إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا منها وإذا لا يلبثون الشمس إلى وسق الليل وقرآن الفجر. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. وإذا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عنه بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو سبيلا. واسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح من ربك